كونها لا تزوج لأنها مستثنات، لأن الله قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فإن هذا مستثنى من المنع. وأما ذوات الأزواج مطلقا فالأصل أن المزوجة لا تزوج، لأنها في أصل في زوج، فلا تزوجها شخص آخر وهي مزوجة، لا تزوجها شخص آخر وهي مزوجة، ولكن جاء الاستثناء من ذلك في هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم، لابد من الاستبراء، الاستبراء بحيضة، الاستبراء يكون بحيضة حتى يعلم، يعني ليس هذا حقا للزوج، وإنما هذا من أجل الاطمئنان إلى براءة الرحم من أن يكون فيه حمل، لأنه إذا كان جاءت حمل لا توطع حتى تلد، لا توطع حتى تلد ما دام أن في بطنها ولد فلا يطعها يعني من يملكها بملك اليمين حتى تلد، ولهذا تستبرا بحيضة إذا مر بها حيضة واحدة وعلم أنه ليس هناك ولد عند ذلك توطى، فيتستبرع بحيضة واحدة للتحقق من عدم وجود الحمل. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا حبان بن هلال. حبان بن هلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وحبان هو فقه الحال. عن همام بن يحيى. همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة من بيعمه السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الخليل. عن أبي الخليل هو صالح بن أبي مريم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي علقمة الهاشمي. عن أبي علقمة الهاشمي وهو ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سينان رضي الله عنه، هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أوطاس. يوم أوطاس هذا يعني هو يوم حميد، لأن بالنسبة قالوا إلى وادي، إلى وادي، فيعني نسب تلك الوقعة على ذلك المكان الذي حصل فيه الوقعة وهو الوادي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، وليس في هذا الحديث عن أبي علقمة، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث طريقة ثانية، وفي عثمان البتي وهو مثل الذي قبله يتعلق بوطء المسبيات إذا صبينا وهن ذات أزواج، فإن من تكون له ملك يمين يطأها، ولو أثر ذلك كون هذا الزوج كما عرفنا، فالحديث مثل الذي قبله، وفيه يعني عثمان البتي يعني في الإسناد، وقال في الإسناد قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة، وهشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عثمان البتي. وعثمان البتي عثمان المسلم البتي وهو صديق أخرج له، صديق عابوا عليه الإفتاء بالرأي، ولهذا يأتي في بعض المسائل التي فيها شذوذ أو فيها يعني خلاف شديد أو قول ضعيف يأتي فيها مثل عثمان البتي أحيانا، ولهذا قال عابوا عليه الإفتاء بالرأي، عابوا عليه الافتاء بالرأي. عثمان بن مسلم البتي صديق أصحاب السنن. نعم. عن أبي الخليل عن أبي سعيد. نعم. وليس به أبو علقمة، وجاء من الطريقة السابقة فيها أبو علقمة وهي في صحيح مسلم، وأيضا له متابع يعني قد تابع الذي يعني روى عنه، من هو اللي روى عنه؟ عن عثمان هشيم. نعم هشيم. نعم هشيم عن أبي الخليل. عن عثمان عن أبي الخليل. لا اللي قبله هذا. أما ابن يحيى عن قتادة عن أبي الخليل. نعم عن قتادة أبي الخليل، يعني قتادة توبع يعني. نعم. والحديث صحيح مسلم. نعم.

أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا. ثم أرد أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهذا يتعلق ب يعني يتعلق بالنساء، وعند قوله ولا تتمنوا فضل الله بعضكم على بعض، ولا تتمنوا فضل الله بعضكم على بعض، اللي جانا سلمة تسوي النساء كما تسمنوا وصلى الله فضله. فهذه الآية الكريمة نهى الله عز وجل عن تمني ما فضل به بعضهم على بعض، وأرشد إلى ما ينبغي أن يسلكه سؤال الله من فضله. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على أن الشريعة إذا أغلقت باب فتحت باب بدله، بدل الباب الذي أغلق باب يفتح. هذا الباب الذي أغلق لا تتمنوا، والباب الذي مفتوح واسأل الله من فضله، والباب الذي فتح واسأل الله من فضله. أيضا هذا الحديث يعني اللي فيه أن الرجال يغزون ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزلت ولا تمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. وجاء أنها يعني أن الرجال يبحرون والنساء لا يبحرن، فنزلت في الهجرة، نزلت من عمل إني لا أضيع عمل عمل من ذكر أنثى، فإن أنه ما ذكر العامل ذكر التبيين بمن، وهي أن كل عامل يعني يكون ذكر أنثى. وأمر معلوم أن الأحكام التي تأتي مفصلة هي أحكام الرجال والنساء منصوص عليها، وإذا جاء أحكام تتعلق بالرجال وهي لا يعني لا تختص بهم فالنساء يدخلن تبعا، لأن الخطاب غالبا للرجال، الخطاب يكون مع الرجال والأحكام هي للرجال والنساء، إلا ما جاء التفصيل فيه بين الرجال والنساء. إذا جاء تفصيل بين الرجال والنساء مثل الميراث ومثل العقيقة ومثل الدية ومثل مثل بول الغلام والجارية ومثل يعني الأشياء التي جاء فيها نصوص يعني تبين أحكام الرجال يعني وتميز الرجال عن النساء، فإن هذا يصار إلى التمييز، وإلا فإن الأصل هو التساوي، الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، إلا إذا جاء شيء يخص الرجال أو يخص النساء أو يفصل بين الرجال والنساء وأن النساء كذا والرجال كذا. أما إذا جاء يعني شيء عام فالحكم للرجال والنساء. ويأتي في القرآن وفي السنة كثيرا ذكر الأحكام مضافة إلى الرجال والنساء مثلهن، ولهذا يأتي في الحديث ذكر الرجال في بعض الأحكام في الحديث، مثل قول لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجلا كذلك المرأة، مثله المرأة التي تصوم مثلا الاثنين والخميس ووافق يوم 30 من شعبان، فإن الرجال والنساء كلهم حكمهم واحد. جاء ذكر الرجال لأنه لأن الخطاب معهم التغليق غالبا، وكذلك الحديث الذي فيه من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، من وجد متاعه في هذا الحديث يعني في قول الله عز وجل الذي فيه ما يتعلق بقول الله عز وجل ولكن من ما فضل الله بعضكم على بعض، أن أم سلمة لما قالت ما قالت نزلت يعني هذه الآية يعني يدلنا على أن كل إنسان يرضى بما قدر الله له، و يعني ويحب الخير لنفسه ولغيره، وإذا كان الشيء يتعلق بتمني شيء في الخير يعني مثل ما جاء في حديث حسد الله ثنتين، يعني رجل أعطاه الله مال وكان ينفق في سبيل الله، وآخر تمنى أن يكون له مال مثله لينفق في سبيل الله، فإنه يعني يؤجر كما جاء ذلك في الحديث، كذلك الذي أوتي الحكمة فكان يعلمها فإنه يؤجر كما جاء في الحديث، وكذلك الحديث الذي فيه أن بالمدينة الرجال ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا لكانوا معكم حبسهم العذر وحبسهم المرض، يعني هذا يدل على أن الإنسان بنيته يؤجر، ولكن لا يتمنى يعني زوال النعمة عن غيره، فإن هذا هو الحسد، ولا يتمنى الشيء الذي قدر الله عز وجل أنه لا يكون له، لأن مرة تتمنى أن تكون رجل فإن هذا أيضا لا يتمنى، ولكن فيما يتعلق بالأعمال وفيما يتعلق بالقرب إلى الله عز وجل الإنسان يرضى بما قدر الله له ويعمل الأعمال الصالحة